بما ينزله على الأرض من الماء، تصبح الأرض مخضرة بأنواع النبات التي يأكل منها الناس والأنعام. وشواهد هذا في القرآن كثير. ثم جعله بعد الخضرة والنضارة جعله غثاء، المرعى يصير غثاء أحوى أسود يتغير، وذلك حين يذبل وييبس ويصير هشيما تذروه الرياح. سنقرئك فلا تنسى، هذا خطاب ووعد من الله للنبي أنه سيقرئه القرآن فلا ينساه، فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم ما يجهر به الناس وما يخفون، يعلم ما تسرون وما تخفون. ثم قال تعالى: وليسرك لليسرى، يعني للطريق اليسرى الميسرة، وهذا طريق الهدى وطريق الصواب، طريق الحق. تذكر أمر من الله لنبيه ولأتباعه بالتذكير، تذكر إن بعثي بك سيذكر من يخشى، والتذكرة تنفع إما بهداية من إما بالاستجابة للحق أو بمعرفة الحق، فالتذكير يحصل به البيان ويحصل به الاستقامة في الأعمال. تعالى، طيب الحج ده عبادة بدنية ومالية، يبقى هيأخذ المال علشان الجزء المالي، مش هيطلع جواز وهيحجز تذكرة ويركب هناك مواصلات وهيذبح نسك، يعني يذبح هدي، يبقى هو هياخذ المال لاجل ايه؟ هذه الاشياء. يبقى اخذ ليحج، اما حج لياخذ يبقى لا ثواب له، لانه قصد ايه؟ الدنيا، قصد الدنيا والمال، فنيته ايه؟ فاسده. فكذلك القارئ يظل يقرأ طول عمره القرآن ويسأل الناس به، ولا حسنة تكتب له في صحيفته. ليه؟ لأنه جلس ليأخذ مالا، وجعل القرآن وسيلة لجمع المال، يبقى نيته إيه؟ فاسدة. ولذلك أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به. يبقى ده اللي حج ليأخذ، قرأ ليأخذ. هو لو اشترى ليمون وفجل وجرجير وكرات وبصل وباع أفضل من ذلك، لأن ده بيع وشراء، بيع سلعة وبيكسب فيها، لكن القرآن برضو يقوم ويتكسب به؟ ما ينفع، لا يقوم ولا يجوز، لأنه إهانة لإيه؟ لكتاب الله. ولذلك سيدنا عمران رضي الله عنه لما مر على الرجل وعرف أنه يقرأ ليسأل ويأخذ أجرا على قراءته، أجرا دنيويا، قال إيه؟ استرجع، يعني عدها إيه؟ مصيبة. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. بعدين قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به. يعني قرأ القرآن الفقير الضعيف عايز مال، يريد مالا فيقول إيه؟ اللهم ارزقني، اللهم إني أسألك أن تبارك لي فيما رزقتني، اللهم أسألك أن تفرج كربي، وهكذا. يبقى يسأل الله بالقرآن، يسأل صاحب الرزق، يسأل صاحب القرآن الذي أنزله. قال من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به. هذا هي المصيبة. ولذلك دي برضو إيه المفروض يتعلمها قراء القرآن ومعلم القرآن، هذه المسألة بالذات، حتى لا يخرجوا من الدنيا بلا حسنات، يتعبوا وتطلع عينيهم وفي الآخر لم يأخذوا شيئا بسبب فساد النية. ولذلك لابد من تعليم وتعلم فقه النيات، وخصوصا في المسائل الدقيقة دي بالذات، لأنه في ناس يعني معلمة القرآن تأخذ حياتها كلها في تعليم القرآن، فلو جعل المال هدفا يبقى لا أجر له خالص، لكن لو أحسن النية ونوى بتعليمه كتاب الله، بل نوى في قلبه أنه أخذ أجرا أو لم يأخذ أجرا، أوقف نفسه على تعليم القرآن. وزي ما قال الشيخ ابن الحاج المالكي، الرزق لا يقصد يعني بالعمل، لأن الرزق واصل إليك سواء نويته أم لم تنوه، بدليل أنه رايح للكافر. طب الكافر ده عنده قصد مثلا للرزق؟ لأن الرزق مضمون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والإمام الشافعي قال وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأته منا أتاها، يعني أرزاق يروح لها بالجلية وأرزاق تجي لوحديها. يبقى الرزق نفسه لا يقصد بعمل خالص، لأن الرزق آت لا محالة، شئت أم أبيت، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، يأتي إليك ولو في جبهة الأسد، جيك جيك. يبقى أنت تفسد نيتك وتجعل الرزق المضمون علة لعملك، أضعت يحج عشان ياخد فلوس، يقرأ قرآن عشان ياخد فلوس، طب ما الفلوس جاية جاية من غير نيات. هذا ما قاله إيه أهل العلم، لكن يعني قاتل الله الجهل، الجهل هو الذي يضيع إيه يضيع الأجر والثواب. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.